فواضح أنه نقلها. سم القراءات كيف تدخل القراءات في المتشابه؟ ما بينه ما يكون في بينه متشابه، ما تدخل في باب متشابه. لكن إذا قرأت آية على وجه على على وجه من القراءة وصار في تشابه بين معاية أخرى فنعم، في هذا المقصد يعني آية مع آية. لا نفس الآية لا، لا ما تكون متشابه. نعم التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في قوته ومتانته وبلاغته وفصاحته وحججه، يعني واحدة، لا بمعنى أنه على نمط واحد، هذا المراد بالتشابه العام. نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرك يا محمد بالقرآن لسانك لتعجل به. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه فقيل له لا تعجل به فإن سنحفظه عليك. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه، فقال الله تعالى ذكره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقال ابن عباس هكذا وحرك شفتيه. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجل به يريد حفظه، وقال يونس يحرك شفتيه ليحفظه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ساق بإسناد عن ابن عباس مثله وقال لا تحرك به لسانك قال هكذا وحرك سفيان فاه. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان يعرف ذلك، فأنزل الله هذه الآية في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ساق بإسناده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن حرك شفتيه فيعرف بذلك، فحكاه سعيد فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به قال لتعجل بأخذه. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت سعيد بن جبير يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن فيحرك به لسانه يستعجل به فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. ساق بإسناده عن الشعبي في هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان إذا نزل عليه الوحي عجل يتكلم به من حبه إياه فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال لا تكلم بالذي أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيه فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه من القرآن شيء حرك به لسانه مخافة أن ينساه. وقال آخرون بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا أن نجمعه لك ونقرئكه فلا تنسى. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا أن نجمعه لك وقرآنه أن نقرئك فلا تنسى. ساق بإسناده عن مجاهد: لا تحرك به لسانك، قال: كان يستذكر القرآن مخافة النسيان، فقال له: كفيناكه يا محمد. ساق بإسناده عن الحسن في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك به لسانه ليستذكره، فقال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا سنحفظه عليك. ساق بإسناده عن قتادة قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحرك به لسانه مخافة النسيان، فأنزل الله: ما تسمع. ساق بإسناده عن قتادة: لا تحرك به لسانك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيكثر مخافة أن ينسى. وأشبه القولين بما دل عليه ظاهر التنزيل القول الذي ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذلك أن قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، ينبئ أنه إنما نهي عن تحريك اللسان به مستعجلا فيه قبل جمعه، ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبي صلى الله عليه وسلم من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو تأملنا هذه الآيات، طبعا قبل أن ندخل في لعلنا نفسرها ثم نرجع إلى قضية الارتباط، لو تأملنا هذه الآيات: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، سنجد أنها مرتبطة بماذا؟ بقضية القراءة. يعني الآيات مرتبطة بقضية القراءة، وكوننا نقول الآن الآيات مرتبطة بقضية القراءة سيكون لها أثر في توجيه وترجيح الأقوال، يعني في توجيه وترجيح الأقوال. البخاري رحمه الله تعالى ذكر عن ابن عباس هذه الآثار أو بعض هذه الآثار التي وردت، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يتعجل حفظه مخافة أن يتفلت منه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذن هي مرتبطة، يعني هذه الآيات مرتبطة بحال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلقي الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلقي الوحي يفعل هذا بأنه يحرك لسانه وشفتيه ليحفظ ما يسمع من جبريل، فأمره الله سبحانه أو نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذا، ووعده بأن يجمع له القرآن في صدره كما ستأتي بذلك الآية. السلف رحمهم الله تعالى لما فسروا هذه الآية فسروها بثلاث قضايا موجودة عندهم. القضية الأولى ما ذكرناها الآن، أنها في حال نزول الوحي كان يحرك لسانه وشفتيه مخافة أن ينسى أو محبة لهذا الكلام، ويبقى عندنا القول الثاني أنه كان لا يفتر من القرآن، بمعنى أنه يكثر من قراءة القرآن مخافة أن ينسى، فقيل له: لا تحرك به لسانك. طبعا لا شك أن الأشبه، يعني أشبه القولين بالصواب، هو ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، والذي يدل عليه ظاهر التنزيل في أنه لم ينهى عن كثرة القراءة، وإنما نهي عن تحريك اللسان والشفتين أثناء تنزل الوحي، فإذا هذه حالة أو من الأحوال المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يذكرها لنا لتكون عندنا من أحواله صلى الله عليه وسلم ما خفي علينا. صحيح أنها بالنسبة لنا فيها خبر مجمل، لكنها واضحة وظاهرة من خلال الألفاظ، وإن كنا لم نشاهد لكنها متصورة من خلال ما تدل عليه هذه الألفاظ من جهة اللغة. الطبري رحمه الله تعالى قال: وذلك أن قوله إن علينا جمعه وقرآنه ينبئ أنه إنما نهي عن تحريك اللسان به مستعجلا فيه قبل جمعه، ثم قالوا: معلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبي صلى الله عليه وسلم بعد جمع الله ما يدرس من ذلك. وهذا استدلال لطيف جدا من خلال السياق. عندنا هنا مبحث، وهو جمع الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تنزل الوحي عليه. طبعا القرآن ذكر لنا هذا الحال، وعندنا أيضا مرتبط بهذه في قوله سنقرئك فلا تنسى، وعندنا قوله سبحانه وتعالى فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فهذه الآيات الثلاث يمكن أن تكون يعني مقالة فيما يتعلق بقضية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني وعدم أو يعني أمر صلى الله عليه وسلم بعدم العجلة. وهل سورة آية طه مثل هذه أو لا تحتاج أيضا إلى نظر في أقوال المفسرين، في أقوال المفسرين. هذا مرادي، ولكن لو أردنا أن نوسع البحث في حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الوحي فهذه أوسع دائرة وفيها آيات وأحاديث كثيرة، لكن المقصد هو النظر في هذه القضية بالذات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي وما الذي وعده الله سبحانه وتعالى به في هذه الحال. ففي سورة الأعلى قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وفي سورة طه عندنا أيضا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وعندنا هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به. طيب نرجع الآن، بما أن الآن الآيات هذه واضحة والترجيح فيها واضح، في الخبر الذي ذكره عن ابن عباس اللي هو من طريق سفيان عن وكيع، سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه. طبعا مع أن النص الآية لا تحرك به إيش؟ لسانك، وتحريك اللسان من لوازمه في بعض الأحيان تحريك إيش؟ الشفتين. ولذا ورد يعني ثابت النص بأنه باللسان والشفتين، قال فيشتد عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعالج الوحي من جهة ويحاول أن يتذكر من جهة أخرى. قال فكان يعرف ذلك فأنزل الله هذه الآية في لا أقسم، يعني أنزل هذه الآية في لا أقسم. قوله أنزل هذه الآية في لا أقسم، هنا عندنا الآن محط السؤال في هذا الأمر، أنه ما هو سر إنزال هذه الآية في سورة لا أقسم؟ كما قلنا سابقا ما قبل الآيات مرتبط بيوم القيامة وما بعدها كذلك مرتبط بيوم القيامة. قد يكون هناك مناسبة لطيفة بين الآيات بعدها مع هذه الآيات، لأنه قال كلا بل تحبون العاجلة، وهنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قد يكون هناك نوع من مناسبة بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، لكن يبقى السؤال ما المناسبة بين هذه الآيات وما قبلها؟ وذكرنا كلام السيوطي سابقا يعني قبل أسابيع، أخذنا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في النوع الحادي والخمسين، وهو معنا يمكن أن نرجع له مرة أخرى لنستذكر ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أقوال العلماء في هذا الموضوع. في طبعا أيضا من اللطائف، معذرة نسيتها، من اللطائف في سورة طه أنه قال سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والآيات آية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه جاءت في آخر هذه الآيات، يعني آية يوم ينفخ في الصور 102 وآية ولا تعجل بالقرآن 114، يعني كأنه حديث عن القيامة وأهوالها ثم ذكر هذه الآية. فهذا أيضا نوع من التناسب الذي يمكن أن ينظر إليه بين سورة بين الآيات في سورة طه والآيات في سورة القيامة، أنه ذكر قبل نهيه عن التعجل ذكر يوم القيامة، وإن كان هناك الأمر أوضح مما في سورة القيامة. يقول هنا ذكر كلام الرازي، طبعا هو ذكر أنه من عادة القرآن أنه إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الحكام الدينية ثم ذكر هذه الآيات، يعني مجموعة من الآيات ومنها آية يوم ينفخ في الصور وآية لا تحرك به لسانك أيضا أدخلها في هذا. قال عن الفخر الرازي وهو يريد أن يبين علاقة ما قبل الآية وما بعدها: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة. يعني كانه يقول إن هذا الاعتراض جاء في حال انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمعالجة الوحي، في حال انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الوحي. فهذه هي أحد الأقوال المذكورة في تخريج هذه أو في تخريج هذا الارتباط بين هذه الآية وما قبلها. ذكر أيضا الإمام الطاهر بن عاشور وجوها من مناسبة، وذهب إلى نفس المناسبة التي ذكرها الرازي، يقول هذه الآية وقعت هنا معترضة، ثم ذكر سبب النزول، ثم بعد ذلك ذكر قال: والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة أن سور القرآن كانت حين كانت قليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه، فلما كثرت السور فبلغت سهاء 30 حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه، وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه، فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من شدة. وكانه يقول إن يعني في حال تنزل سورة القيامة كان يفعل هذا، فنزل النهي مباشرة عليه صلى الله عليه وسلم. هناك تخريج أيضا من التخريجات التي ذكرت عن القفال، وقلت لكم راجعوا ترجمته. والقفال الشاشي يعني من علماء الشافعية، وهو معتزلي يعني من أهل الاعتزال، وقد انتقد تفسيره وذكره الثعلبي في مقدمته، ذكرت يعني نقد تفسيره بأنه كان معتزليا. ذكر طبعا اعتزاليته في ترجمته مجموعة من العلماء، منهم الذهبي وكذلك السبكي الابن في طبقات الشافعية، وحكى كذلك عن أبي. والسبكي رحمه الله تعالى لما ذكر أن القفال كان معتزليا أشار إلى أنه أو نقل عن ابن عساكر أنه قيل إنه رجع إلى الأشعرية، وطار بها ابن السبكي رحمه الله تعالى فرحا بأنه رجع إلى الأشعرية. ولكن هذه المقولة كون أن نقول رجع إلى الأشعرية دون أن يكون هناك إثبات يعني تحتاج إلى أن يحتج لها ولا يحتج بها، يعني قولة ابن عساكر رحمه الله تعالى في كونه رجع إلى الأشعرية كذا مجردا هذه يحتج إيش؟ يعني يحتج لها، تحتاج من يحتج لها لثبوتها ولا يحتج بها. والسبكي رحمه الله تعالى جعلها حجة دون أن يكون هناك أي دليل على رجوع القفال عن اعتزاله، وكتبه شاهدة باعتزاله، لم يشر إلى أنه رجع عن اعتزال أبدا. لاحظوا الآن المنهج الاعتزالي وأثره في التوجيه. طبعا تعرفون أن المعتزلة اتخذوا منحى العقل وجعلوا العقل محكما لكثير من النصوص وغيرها. القفال الشاشي مع أن الأثر واضح والأسانيد فيها واضحة، ماذا يقول؟ يقول إن قوله لا تحرك به لسانك ليس خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه إجماع على أنه الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو خطاب من الإنسان المذكور في قوله ينبأ الإنسان، فكان ذلك للإنسان حالما ينبأ بقبائح أفعاله فيقال له اقرأ كتابك، فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناها عليك فاتبع قرآنه بالإقرار، ثم إن علينا بيان مراتب عقوبته. قال القفال، طبعا هذا كلامه هو، بعد ذلك قال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه، وإن كانت الآثار غير واردة به. طبعا هذا مخالف واضح، يعني مخالفة صريحة. يقول للإمام الطاهر: وأقول إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه، لنلاحظ الآن تركيب مجموعة من الآراء العقلية في هذا النص بما لم يرد إطلاقا، وهذه لا شك أنها مشكلة معضلة جدا، ولا نزال إلى اليوم يعني نجد هذه المشكلة المعضلة، يعني لا نزال إلى اليوم. ولهذا يجب أن ننتبه حينما نتكلم عن مثل هذا الموضوع، يعني نتكلم عن مثل هذا الموضوع وأن نقول إن كل علم له أصول ويجب على من أراد أن يتعلمه أن يرجع إلى أصوله، هذه قضية يجب أن تكون محسومة عندنا حسما تاما لا يتنازل عنها قيد أنملة. لأن لما نأتي إلى مثل هذا الكلام، ما الفرق بينه وبين تأويلات الرافضة التي ننكرها وهي تأويلات بعيدة، أو تأويلات الفلاسفة، أو تأويلات غلاة الصوفية؟ يعني كل هذه التأويلات باطلة، ولا يجوز مثل هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، وبعض السلف كان يتشدد في التفسير فلا يقول به، كان عندهم منطلق واضح جدا من التخوف في أن يقولوا في كلام الله سبحانه وتعالى ما ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، فهذا التخوف كان له وجهه. فالمشكلة التي نراها اليوم، وأنا أنطلق من كلام القفال، أننا مع الأسف نجد، أنا لا أتكلم عن العلمانيين والحداثيين وهذه الأصناف، هؤلاء لا أتكلم معهم، لأن هؤلاء خطهم آخر وأخطاؤهم معروفة ومنطلقاتهم متهالكة ومعروفة، لكن أتكلم عن من هو أحيانا يكون من المتخصصين، وأحيانا يكون من المتشرعين، وأحيانا يكون من المسلمين، مهندس أو طبيب أو فلكي أيا كان من المتخصصات، ثم يأتي للقرآن ويصبغ هذا الكتاب بتفسيراته الخاصة به. ولهذا تجد من هذه التفسيرات العجب، يعني تجد من هذه التفسيرات العجب. أنا بالأمس كان معي كتاب أخذته من المعرض وقرأته، فكنت العنوان براق، لا أريد أن أذكر اسمه، لكن العنوان براق، ولما قرأت الكتاب وجدت أن المؤلف يفسر الآيات دون أن يرجع إلى تفسير واحد، كله يفسرها من رأسه هو. وإنه لفي زبر الأولين، يقول إن القرآن يعني بأكمله في زبر الأولين، يعني إنه هذا القرآن كان عند المتقدمين، وإنه في أم الكتاب عنده هي نفس أم الكتاب في هن أم الكتاب، حتى ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر لا يعرفه، فجعل أم الكتاب في قولهن أم الكتاب هي نفس قوله سبحانه وتعالى وإنه في أم الكتاب. ويريد أن يقول إن القرآن في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، وهذا لا نخالف فيه، وأن القرآن نزل على هؤلاء لأن الله يقول وإنه لفي زبر الأولين. فمثل هذه التأويلات العجيبة التي في الحقيقة هي تحريفات وليست تأويلات، لكن أحيانا واحد يتلطف ويقول تأويلات والله في الحقيقة تحريفات، مشكلة. والمشكل فيها أن من يقول بهذا القول معتد بقوله، يعترض على الطبري ويعترض على ابن كثير، وأنا أتعجب إلى الآن أتعجب، وقل أيها الإخوة يجب أن يكون عندنا نوع من التعقل، لا ندعي القدسية والعصمة للطبري وابن كثير أو غيره، لكن إنسان عاش دهره مع هذا الكتاب وكتب كتابا في التفسير محررا بليغا ومشى فيه على منهج علمي واضح جدا، إذا جئت أنت أيها الصغير في علمك لا تستعجل في الرد، لا تستعجل في الرد، تأمل وانظر وادع النقص عندك مرة بعد مرة حتى يتبين لك أنه لا مناص من الأمر إلا أنه قد وقع الخطأ. المشكلة أنني أجد، وأنا أكره أن أقول هذا لكن هذا هو الواقع، أجد أن بعض المعاصرين عنده نوع من استخفاف بعلم المتقدمين من المفسرين بدعوى أنهم عندهم من الدخيل الشيء الكثير، وإن كنت أيضا أنا أكره هذه الكلمة، كلمة الدخيل، لأنه أحس فيها سوء أدب مع علمائنا المتقدمين وكأنهم لا يعلمون يعني ما البهرج وما المنقود، ويدخلون في كتبهم ما هب ودب دون أن يكون عندهم ماذا؟ علم. وأقول المفسرون يختلفون، يعني اختلف جدا الثعلبي حينما أناقش الثعلبي عليه رحمة الله أو أناقش ابن كثير، يعني يجب أن يختلف، أن يكون عندي اختلاف في المنهج، لأن الثعلبي رحمه الله تعالى في الحديث ليس مثل ابن كثير في علم الحديث. فابن كثير كان متخصصا وكان يعرف الحديث ويعرف رجال الحديث ويعرف ماذا يكتب في كتابه. أما الثعلبي رحمه الله تعالى فكان على خير ودين، لكنه لم يكن عنده بضاعة في الحديث مثل ما كان عند غيره من علماء الحديث. ولهذا لما جاء البغوي واستفاد من كتابه ترك كثيرا من الأباطيل التي الموضوعات والأحاديث الضعيفة جدا التي ذكرها الثعلبي. فأقصد يكون عندنا نوع من الميزان، يعني نوع من الميزان في التعامل مع هؤلاء. فهذه مشكلة، أننا فرحنا بما أتينا من العلم وصرنا ننتقد، والانتقاد في الحقيقة هو بلا علم، يعني الانتقاد بلا علم. والمشكلة المعضلة الأكبر حينما يكون بعض أهل التخصص، بعض أهل التخصص يأتي بمثل هذه المقولات. والسبب أقولها وأنا أكره أن أقولها أن من يتكلم بهذا هو ضعيف في تخصصه، يعني ضعيف في تخصصه، وهذه مشكلة ومعضلة. يعني هذا الكلام أقوله في مجالس خاصة، لكني أكره أن أقوله في يعني في مثل هذه المجالس العامة، ولكن مع الأسف هذا موجود، يعني هذا موجود، وهو نقد عام، ولست أنتقد فلان أو علان، لكن أقوله هو نقد عام أننا عندنا في التخصص الشرعي في أي مجال من مجالاته أو حتى في غير من تخصصات، مع الأسف عندنا أناس دخلوا إلى هذا التخصص إما أن يكون دخل من أجل أن يكون وظيفة، يعني يأخذ وظيفة وليس كان من همه أو هدفه أن يتعلم وأن يعلم، أو يكون عنده هم للعلم ولكنه ينقطع لأسباب متعددة كثيرة جدا. ولكن الذي يشكل حينما يأتي مثل هؤلاء ويكونون هم الرؤوس في هذا وهم الذين يستأمنون على كتاب الله، فيقع عندنا مثل هذه الإشكالات في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجتهد هؤلاء في بناء أنفسهم وتكوين أنفسهم. أنا أقول إن هذه معضلة يجب أن ننتبه لها، وأيضا يجب أن لا يكون عندنا نوع من يعني حساسية أو نوع من حزازات في أننا حينما نذكر هذا الكلام كأن قائلا يقول أنت تمدح نفسك وتذم الآخرين. لا، أنا أيضا يشملني هذا، وإن كنت قد أحسنت في جانب فأنا عندي أيضا في جانب آخر ما هو ضعيف، وأنتقد نفسي كما أنتقد غيري في نفس الجانب. فإذا يجب أن يكون عندنا نوع من النظر والتكامل في مثل هذا الأمر، ولا يأتي إنسان يقول أنت تقصد كذا وأنت تقصد كذا. أقول هذا موجود عندنا في جميع التخصصات سواء كانت شرعية أو غير شرعية، حتى في التخصصات الدنيوية نفس الموضوع عندنا، قضية الضعف. فأحب أن ننتبه إلى هذا وأن نعلم أننا في سفينة واحدة، وأننا حينما ننتقد فإن ننتقد على نفس المنهج القرآني والسبل القرآني. يا أيها الذين آمنوا، يعني للجميع وليس لفرد معين، لكن الذي يحز في النفس هو حينما يكون الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى فتتلقفه هذه الأيدي التي نعتبرها في صفنا، وتأتي بأمور أقول بعضها يصل إلى التحريف، يعني بعضها يصل إلى التحريف، وهذه مشكلة ومعضلة أرجو أن نسلم منها، ولعله مع المناقشات والأخذ والعطاء في مثل هذه القضايا تزول كثير من هذه المسائل بإذن الله. يعني هذه بعض ما ذكره العلماء، وإن كان أقول ما زال في نفسي من الارتباط شيء، يعني أحس أنه غير مقنع ما ذكره هؤلاء، لازلت أحس أن هناك شيء غير هذا، لكن ما هو الله أعلم. ولهذا أقول أيضا عدم علمنا بالمناسبة لا ينفي وجود المناسبة، يعني عدم علمنا بالمناسبة لا ينفي وجود المناسبة. نعم تفضل. وقوله إن علينا جمعه وقرآنه، يقول تعالى ذكره إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد حتى نثبته فيه، وقرآنه يقول وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن علينا جمعه قال في صدرك، وقرآنه قال تقرأه بعد. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: إن علينا جمعه أن نجمعه لك، وقرآنه أن نقرئك فلا تنسى. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله إن علينا جمعه وقرآنه، يقول: علينا أن نجمعه لك حتى نثبته في قلبك. وكان آخرون يتأولون قوله وقرآنه وتأليفه، وكأن معنى الكلام عندهم إن علينا جمعه في قلبك حتى تحفظه وتأليفه. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن قتادة قوله إن علينا جمعه وقرآنه، يقول: حفظه وتأليفه. ساق بإسناده عن قتادة جمعه وقرآنه، قال: حفظه وتأليفه. وكأن قتادة وجه معنى القرآن إلى أنه مصدر من قول القائل: قد قرأت هذه الناقة في بطنها جنينا إذا ضمت رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم: ذراع عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. يعني بقوله لم تقرأ جنينا لم تضم رحمها على ولد. وأما ابن عباس والضحاك فإنهما وجها ذلك إلى أنه مصدر من قول القائل: قرأت أقرأ قرآنا وقراءته. نعم، قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. الآن أيهما الراجح عند الإمام رحمه الله تعالى؟ يعني قول ابن عباس والضحاك أو قول قتادة؟ نعم، القول الأول هذا واضح، يعني هذا أحد أساليب الطبري وهي قليلة، يعني أحد أساليب الطبري وهي قليلة. لاحظ، هو ذكر القول الأول قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، مع أنه يوجد اختلاف، يعني قال أهل التأويل مع أنه يوجد اختلاف، كأنه لم يعتبر هذا الاختلاف الذي ذكره عن قتادة. ولهذا بعد ذلك قال: وكان آخرون يتأولون، ولم يقل مثل ما في الآية السابقة قال اختلف أهل التأويل، ليس كذلك؟ يعني الآن لاحظ أسلوب التعبير عنده في لما تكلم عن الآية اللي في لا تحرك به لسانك، قال اختلف أهل التأويل، واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لا تحرك. أما هنا قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال التأويل بعد ذكر تفسيره الجملي واعتمد هذا القول، ثم قال: وكان قتادة يقول، وكأنه هذا أسلوب من أساليب إيش؟ أو وكان آخرون يقولون، أسلوب من أساليب تضعيف القول. ما الخلاف الآن بين قتادة ويعني قول قتادة وقول ابن عباس والضحاك؟ والاختلاف الآن في مصدر قرأ، يعني هل قرأ بمعنى جمع أو قرأ بمعنى تلا؟ الآن ابن عباس والضحاك يرون إن علينا جمعه، أي جمعه في صدرك، ومعنى الجمع هنا معنى إيش؟ الحفظ. وقرآن قال نقرأه بعد، ثم قال في قول الآخرين إن علينا جمعه وقرآنه، ذهب بالقرآن إلى التأليف، يعني جمعه في صدرك وتأليفه، يعني جعله من باب إيش؟ تأليف هذا المقروء في صدرك، يعني ترتيبه في صدرك. قتادة الآن لما ذهب إلى هذا المعنى، هل هو من جهة اللغة أن قرأ بمعنى جمع صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذه صحيحة، وهي أصل المادة، يعني الأصل الأولي للمادة، لمادة قرأ، هو جمع. وابن عباس والضحاك وجهوا لأنه بمعنى قرأ بمعنى تلا، يعني قرأ قراءة بمعنى تلا. وهذا الآن المعنى صحيح من جهة اللغة أو ليس بصحيح؟ صحيح. أيهما أشهر الآن في الإطلاق من جهة اللغة؟ الأول اللي قاله ابن عباس والضحاك أو قول قتادة؟ نعم، قول لا، الأشهر في اللغة قول ابن عباس والضحاك أنه قرأ، الأشهر في اللغة. ولكن أصل المادة هو قول قتادة. أنا أريد أن تنتبهوا إلى أن بعض من كتب في تعريف القرآن مادة قرأ يجعل أن القولين بينهما اختلاف، صحيح بينهما اختلاف من جهة، لكن يجب أن ننتبه إلى أن من قال قرأ بمعنى تلا لا يخرج عن أصل الاشتقاق. لماذا؟ لأن من تلا كلاما فإنه يجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة، فإذا معنى الجمع موجود في معنى تلا، معنى الجمع موجود في معنى تلا. فإذا هنا الآن نقول قتادة ذهب إلى أصل الاشتقاق، وابن عباس والضحاك ذهبا إلى الأشهر في الإطلاق. قتادة ذهب إلى أصل الاشتقاق، وابن عباس والضحاك ذهبا إلى الأشهر في الإطلاق. الأشهر في الإطلاق هو المراد هنا، وهو المقدم كما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. إذن يكون معنى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، يعني قراءته بعد ذلك. يعني كان الله سبحانه وتعالى كفل له بأن يجمعه في صدره وأن يقرأ عليه كاملا، أن يقرأ عليه كاملا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني تعجل بحفظه، إن علينا جمعه في صدرك، وهذا معنى الحفظ، وقرآنه أي وقراءته. نعم سم متلازمة، يعني إذا قرأناه فستقرأه، لأنه نتيجة ولازم. سيأتينا إن شاء الله ننظر كلامه ونربط السياق بعض ببعض بإذن الله. نعم. وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم تأويله فإذا أنزلناه إليك فاستمع قرآنه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإذا قرأناه فإذا أنزلناه إليك فاتبع قرآنه، قال فاستمع قرآنه، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه إليك فاستمع له. فقال آخرون بل معنى ذلك إذا تلي عليك فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول إذا تلي عليك فاتبع ما فيه، ساق بإسناده عن قتادة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول اتبع حلاله واجتنب حرامه، ساق بإسناده عن قتادة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول فاتبع حلاله واجتنب حرامه، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله فاتبع قرآنه، يقول اتبع ما فيه. وقال آخرون بل معنى ذلك فإذا بيناه فاعمل به، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله فإذا قرأناه يقول بيناه، فاتبع قرآنه يقول اعمل به. وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال فإذا تلي عليك فاعمل بما فيه من الأمر والنهي، واتبع ما أمرت به فيه، لأنه قيل له إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، وقد دللنا على أن معنى قوله وقرآنه وقراءته، فقد بين ذلك عن معنى قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الآن في قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لو رجعنا إلى القول الأول، طبعا ذكر الإمام الاختلاف مباشرة، قول ابن عباس فإذا قرأناه فإذا أنزلناه إليك، يعني ما العلاقة الآن بين قرأناه وبين أنزلناه؟ يعني هل هذا تفسير لفظي؟ هو ليس من باب التفسير اللفظي، وإنه من باب التفسير إيش؟ باللازم. يعني إذا قرأناه، لأنه لا يكون مقروءا إلا إذا كان إيش؟ نازلا. يعني إذن هناك علاقة بين المقروء والنازل، لا يكون مقروءا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان نازلا، فالقرآن كله نازل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن قوله فإذا أنزلناه إليك ليس من باب التفسير اللفظي، هو من التفسير باللازم. قال فاتبع قرآنه، استمع قرآنه أيضا مثل أنزلناه، يعني مثل أنزلناه، لأن المراد لازم ذلك أن يتتبع قراءة جبريل له بالاستماع، يعني تتبع قراءة جبريل له بالاستماع. القول الثاني أن المراد إذا تلي عليك فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام، وهذا أيضا أورده عن ابن عباس وعن قتادة وعن الضحاك. والقول الثالث المروي عن ابن عباس داخل في القول الثاني، لأن القول الثالث داخل في القول الثاني. الآن إذا تأملنا ترجيح الإمام رحمه الله تعالى أنه جعل أولى الأقوال بالصواب قول من قال فإذا تلي عليك فاعمل بما فيه من الأمر والنهي واتبع ما أمرت به فيه، قال لأنه قيل له إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سبق في الآية السابقة في قولنا عليه جمعه وقرآنه أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه، يعني سيعينك على أن تحفظه في صدرك، ويعينك على ماذا؟ على قراءته. فيكون قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني موضوع آخر غير موضوع ماذا؟ القراءة، وإنما هو موضوع الاتباع الذي هو اتباع ما فيه من المعاني والأحكام، اتباع ما فيه من المعاني والأحكام. إذا ذهبنا إلى هذا القول ذهب إليه الإمام، فإنه سيكون عندنا الآن إذن انتقال من موضوع القراءة إلى موضوع ماذا؟ الاتباع، يعني من موضوع القراءة إلى موضوع الاتباع. يعني كما قلت لكم في الأول أنه يعني الأظهر والله أعلم أن الأمر مرتبط بماذا؟ بالقراءة، يعني مرتبط الأمر مرتبط بالقراءة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحرك لسانه كلها كانت مرتبطة بماذا؟ بالقراءة، يعني بمحاولة ضبط هذا المقروء، بمحاولة ضبط هذا المقروء. فلو جعلنا السياق العام للآيات، أو لو صح أن السياق العام في الآيات على هذا المعنى، فإنه يكون إذا قرأناه فاتبع قرآنه القول الأول أقرب من القول الثاني أن الأمر مرتبط بقضية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعني ذلك، لو أن رجحنا هذا المعنى، هل يعني ذلك أن المعنى الثاني وهو اتباع ما فيه من الأحكام غير مراد؟ وليس هناك تعارض قطعا، لكن هو السؤال أيهما المراد أولا، هل هو ما يرتبط بالقراءة أو ما يرتبط باتباع الأحكام؟ السياق والله أعلم على أن المراد به ما يرتبط بالقراءة، يعني ما يرتبط إيش بالقراءة، لكن لا ينفي أن تكون الأحكام تجي بعد ذلك تبعا وليست إيش أصلا، لأن كلامنا الآن عن السياق. وهذه قضية مهمة أن تنتبهوا لها، والطبري كثيرا ما يستخدمها، ومن يقرأ كلامه لا يفهم مراده، أو بعض من يقرأ كلامه لا يفهم مراده. الطبري أحيانا ينبه على أن السياق يدل على كذا، ويحشد لهذا أدلة وعلل، فيظن الظان حينما يقرأ للطبري أن مراد الطبري أن هذه الآية تدل على هذا دون غيره، وليس هذا مراده، إنما مراده أن ينبهك على أن هذا السياق، أن هذا المعنى ذكره هو المراد أولا، ولكن غيره وإن كان داخلا في معنى الآية لكن ليس هو المراد أولا. وهذه قضية مهم جدا تنتبه لها، وهي من نفائس ما يتعلق بعلم التفسير، أن تنتبه إلى المراد بالسياق أولا، ثم تدخل بعد ذلك ما يصح أن يدخل في هذه في معاني الآيات ثانيا. إذن عندنا الآن ما المراد بالسياق أولا؟ المراد بالسياق أولا ما يرتبط بالقراءة، ثم يأتي بعد ذلك ثانيا ما يرتبط باتباع هذا المقروء من جهة الأحكام، فلا تنافي بين المعنيين، لكن كلامنا نحن الآن عن أيهما أولى بالسياق. نعم هذا هو، نعم هذا هو المعنى، يعني إذا قرأ عليك جبريل فقرأ كقراءته، وهو الكلام من عباس، لكن من عباس ذكر المعنى ولم يفصل هذا باللفظ، وإلا اللفظ الآية ومنطق الآية هو هذا. نعم شيخ. وقوله ثم إن علينا بيانا، يقول تعالى ذكره ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة، واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي. ثم إن علينا بيانه، يقول حلاله وحرامه فذلك بيانه، ساق بإسناده عن قتادة. ثم إن علينا بيانه، بيان حلاله واجتناب حرامه ومعصيته وطاعته. وقال آخرون بل معنى ذلك ثم إن علينا تبيانه بلسانك، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم إن علينا بيانه قال تبيانه بلسانك. نعم لاحظوا الآن الرواية، لرواية موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كلها كما تلاحظون مرتبطة بماذا؟ بالقراءة، يعني هذه كل الرواية مرتبطة بالقراءة. نفس القضية اللي ذكرنا قبل قليل، أنه سيكون الآن عندنا ثم أن علينا بيانه، المراد أولا ما ذكرته رواية موسى بن عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أي تبيانه بلسانك، يعني أنه يكون إيش أنه يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قراءته، يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته. وكما قلنا إذا قلنا بهذا لا يمنع المعنى الثاني، لا يمنع المعنى الثاني. ولاحظ أيضا لو قلنا بالقول الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى قبل في أن المراد اتبع ما فيه من الأمر والنهي واتبع ما أمرت به فيه، ثم إن علينا بيانه يعني بيان الحلال والحرام، فهذا يكون نوع من ماذا؟ من لا لا لا مو تناقض، نوع من التكرار أو الاستطراد. لا هذا اتباع يكون أمر مجمل ثم يفصل له، يكون أمرا مجملا في الأول ثم يأتيه التفصيل ثانيا، ما في إشكال ولا في تناقض. لكن المقصد أنه لما قال فاتبع قرآنه وأن المراد به اتباع ما فيه من الحلال والحرام، وهذا الحلال والحرام على الله بيانه، ثم إن علينا بيان هذا الحلال والحرام، ما في إشكال، يعني ليس فيها أي إشكال. لكن أقول مرة أخرى أننا لو نظرنا فإن السياق من بداية الكلام لا تحرك به لسانك مرتبط بالقراءة، يعني مرتبط بالقراءة، فيكون تفسير ابن عباس الذي هو من طريق موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير هو أولى الأقوال التي تسير على نمط واحد في أن المراد القراءة. لكن مع ذلك نقول لا مانع من دخول المعنى الآخر، لكن على سبيل أو، يعني ليس على سبيل و، وإنما على سبيل أو، يعني هذا أو هذا، فينتبه إلى هذا. معنى أنه إذا فسرناها على الوجه الأول فالمراد بها القراءة، إذا فسرناها على الوجه الثاني سيكون عندنا جزء مرتبط بالقراءة وجزء مرتبط بماذا؟ بالاتباع. نعم. لا ثم معلش، لا ثم بارك الله في عمرك، ثم أحيانا تأتي للتراخي الرتبي وأحيانا تأتي للتراخي الزمني. لا ليس الزمني، يكون للتراخي الرتبي، وهذا أشار إليه الطاهر بن عاشور في أن ثم هنا للتراخي الرتبي، فثم هذه ينتبه إليها، ليست دائما تدل على تراخي الزمن، ليست تدل على تراخي الزمن. يعني الآن لو تأملنا الآية وتصورنا أنها مرتبطة بالقراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لو أنت فسرت على ما ذكره ابن عباس من هذه الرواية كلها تكون في ماذا؟ في القراءة. وأنا عندي أن هذا أظهر وأولى، لأن أول الآية يعني أول الآية لا تحرك بلسانك، وآخرها مرتبط بموضوع واحد وهو حال تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي، وحرصه على أن يضبط هذا الوحي، يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يضبط هذا الوحي. فالقول بكون كلها مرتبطة بالقراءة أولى من جهة النظر إلى سبب نزول هذه الآية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة من الوحي، ومع معالجة الشدة كان يريد أن يحفظه خشية أن يتفلت منه. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بقية السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.